هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الجلد. ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. يقول الله عز وجل: قل لهم يا نبينا من رب السماوات والأرض؟ من خلق السماوات والأرض؟ من دبر السماوات والأرض؟ لا شك أنهم سيقولون الله، لأنهم كانوا يقرون بهذا، كانوا يقرون بهذا، لأن الله عز وجل قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. واعتقادهم بهذا من أعظم الأدلة والبراهين على إلهية الله عز وجل، وأنه سبحانه هو المستحق بأن يعبد وحده لا شريك له. ثم قال: قل أفاتخذتم من دونه أولياء، يعني بمعنى أنكم مع إقراركم بأن الله خالق السماوات والأرض اتخذتم من دونه شركاء ونظراء وأندادا من دونه. وهذه الآلهة سميت بأولياء بأنها أولياء لأن مبنى شركهم مبني على حبها، على حب هذه الآلهة. ولذلك ولك هو الحب الغالي، وهو معنى الغلو، واضح هو معنى الغلو. ولكن هم لا يحبونها على ذاتها، فهذه الأصنام هي أصلا لرجال صالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر كما علمتم. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف لكم؟ فكذلك فاقد الشيء لا يعطيه، فإذا كانوا كذلك فهم لا يمنحونكم ما ينفعكم ولا يدفعون عنكم ما يضركم، فكيف تعبدونهم من دون الله؟ وهذا كذلك عيب هذه الآلهة من أدلة التوحيد وبراهينه. ثم قال: قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ كذلك لا يستوي المؤمن والكافر، لا يستوي الموحد والمشرك، لا يستويان. هذا عرف الله عز وجل وأنه مستحق بالعبادة فعبده وحده لا شريك له، وهذا أشرك مع الله عز وجل غيره. أم هل تستوي الظلمات والنور؟ وكذلك مع عدم استواء الظلمات والنور كذلك لا يستوي الإيمان والكفر، ولا يستوي التوحيد والشرك. كذلك هذه من أدلة التوحيد. فهذا إيش الدليل؟ الكم الدليل الثالث؟ الدليل الثالث: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. الدليل الأول: أم اتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ هذا الدليل الثالث. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ هذا الدليل الرابع. الدليل الذي بعده: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه، أن هذه الآلهة لا تخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الله عز وجل هو الذي يخلق، وهذه الآلهة لا تخلق، ولا أحد يقدر على أن يخلق كما خلق الله عز وجل. هذا الدليل الرابع. فتشابه الخلق عليهم، أي اشتبه ما خلقوه بما خلقه الله عز وجل، فلا يدرون ما خلق الله وما خلقته وما خلقته الآلهة. هل هذا يكون؟ لا يكون. ولذلك هذه الصناعة التي نراها إنما هي إيش؟ إيجاد موجود إلى موجود، ولكن خلق الله عز وجل من عدم. الإنسان، هذا الإنسان ما كان شيء، كان عدم، ما يذكر ولا يعرف، وخلقه الله عز وجل فصار موجودا. كذلك فصله، هذا أصله، وفصله كذلك، إنما خلق من نطفة، قبل ذلك كان عدم غير موجود. وهذا هو الفرق بين صنع الله وصنع غيره. ثم قال: قل الله خالق كل شيء، ما من شيء من المعاني، من الذوات والمعاني، إلا والله عز وجل خالقه. ولكن المعتزلة يقولون إن القرآن مخلوق، بدليل هذه الآية: قل الله خالق كل شيء، والقرآن شيء فهو مخلوق. وهذا الدليل الذي استدلوا به من يعني هذا الاستدلال، ليس الدليل، هذا الاستدلال إنما هو من أغبى الأدلة، ومن أسمجها، ومن أبردها. الله سبحانه وتعالى قال: قل أي شيء أكبر شهادة، أكبر شهادة، قل الله. فالله عز وجل شيء، واضح؟ فهل يكون يدخل تحت عموم هذه الآية؟ الله خالق كل شيء، كل خلق نفسه؟ لا، نسأل الله العافية. كذلك كل نفس ذائقة الموت، والله عز وجل سمى نفسه أو وصف نفسه بأن له نفس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فهل هذا يدخل تحت هذا العموم؟ لا، واضح. كذلك أن القرآن كما هو المعتقد الصحيح صفة من صفات الله عز وجل، يعني كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، والكلام ليس المخلوق أبدا. والقرآن مهما تلي بالألسن وحفظ في الصدور وكتب في السطور، لا يخرج عن كونه كلام الله، واضح؟ فالملفوظ كلام الله الملفوظ، وحركة اللسان والفم والحنجرة وغير ذلك، والهواء الذي يخرج هذا الكلام، كله مخلوق. الأوراق والمداية كتب فيها كلام الله، هذه إيش؟ مخلوق. ولكن المكتوب ليس المخلوق، بل هو كلام الله، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته. قل الله خالق كل شيء، وهو الواحد القهار، اسمان من أسماء الله عز وجل العظيم المباركة. الواحد يعني المنفرد في إلهيته، أولا منفرد في ذاته، منفرد في إلهيته، منفرد في ربوبيته، منفرد سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، ومنفرد في أفعاله. هذا الله عز وجل الواحد، والواحد يتضمن أشياء كثيرة، معاني عظيمة من صفات الرب سبحانه وتعالى. أنه هو الواحد بأن يعبد وحده لا شريك له، أنه سبحانه هو الغني بمعنى لا يحتاج إلى خلقه، هو مستغني عنهم، هو الغني سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما اتخذ الله من إله، وما اتخذ الله من ولد، وما كان معه من إله. الله عز وجل منفرد، كذلك القهار يعني الذي قهر عباده يعني غلبهم، قهرهم بماذا؟ قهرهم بالموت، وقهرهم بقدرته سبحانه وتعالى عليهم، وقهرهم بأن لا يخرج أحد عن إرادته وعن قدره المقدور، وقهرهم بالأمراض والمصائب. وهذه صفة القهار أو صفة القهر، القهار والقاهر، توجب الخوف من الله عز وجل وتعظيمه سبحانه وتعالى. ثم قال أنزل من السماء ماء، السماء المقصود بها السحاب، والماء المطر. أنزل من السماء ماء، والعرب تقول لكل ما علاك سماء، ذات السحاب يسمى سماء لأنه عالم، واضح. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، سالت أودية بهذا الماء بقدرها، في الكثرة والقلة، في الصغر والكبر ونحو ذلك كما هو مشاهد. فاحتمل السيل زبد الرابية، فاحتمل السيل زبد الرابية بذلك الماء الذي حدث. والزبد هو الشيء الذي لا ينتفع به، الذي يظهر على وجه الماء، وكذا يعني مثل الفقاعات التي تخرج هذا، والبياض الذي يخرج مع الماء، هذا يسمى الزبد. والرابي هو العالي، يعني طاف ومرتفع ومرتفع ومرتفع فوق الماء. فالماء الصافي هو الذي يبقى وينتفع به، والماء الذي يذهب هو هذا الزبد الذي يزول أو يزيله الناس ولا ينتفعون به ويذهبونه، ويبقون ويبقون الماء الصافي الذي يعني يستفيدون به وينتفعون به لشربهم ولأنعامهم ولزروعهم ونحو ذلك. وهذا الماء الذي الزبد الذي يتعلق بالأشجار ويتعلق بالجوانب الأودية، هذا هو الباطل، هذا إيش هو الباطل، يتشعب. أما الماء الصافي هذا هو الحق الذي يبقى وينتفع به الناس. أنزل من السماء ماء، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية. قال بعض أهل العلم هذا مثل للقرآن الكريم، هذا مثل للقرآن الكريم إذا لما أنزله الله عز وجل فدخل القلوب، فالقلوب هي الأودية، فمنهم من انتفع بهذا القرآن ومنهم من لم ينتفع بهذا القرآن. فالذي انتفع هو الماء الصافي مثل الماء الصافي، والذي لم ينتفع هو مثل الخبث أو مثل الزبد الرابي، واضح. ثم قال ومما يوقدون عليه في النار، قال الله عز وجل ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. الآن لما نجعل الذهب والفضة، الذهب والفضة أول ما يخرج من الجبال يكون فيه شوائب، واضح. فهذا الذهب مع شوائبه كيف نتخلص من الشوائب التي فيه؟ نجعله في النار فيذهب في النار، فتخرج الشوائب منه ويبقى الذهب خالص. هذا مثل للحق. والزبد الذي يعني ذهب وخرج من الذهب المصفى، هذا هو الباطل الذاهب الزائل، واضح. نفس المثل، ذاك المثل الحق والباطل، وكذلك هذا الحق والباطل. زبد مثله، يعني ما يبقى مما لا ينتفع به. والناس لما يحرقون هذا ويذيبونه في النار ابتغاء حلية، طلب الحلية، القلائد والخواتم والأساور من الذهب والفضة وحلية السيف والمنطقة وغير ذلك، إيش ابتغاء حلية أو متاع زبد أو متاع زبد مثله أو متاع، يعني أي آنية من الأواني التي إيش يصنعونها من الحديد، يصنعونها من الرصاص، يصنعونها من إيش من يعني من النحاس وغير ذلك من يعني من المعادن مما ينتفع به. زبد مثله يعني ومما يوقدون زبد مثله كذلك، هذا المعنى، ومما يوقدون عليه في النار زبد مثله، يعني يخرج منه ما لا ينتفع به مثل ذاك الزبد الرابي اللي هو من الماء الذي يعلق بالأشجار ويعلق بالأودية. فأما الزبد انظر كذلك يضرب الله الحق والباطل في المثلين السابقين، المثل المائي والمثل الناري، كذلك الحق والباطل في المثل المائي والحق والباطل في المثل الناري. كذلك يضرب الحق كذلك يضرب الله إيش الحق والباطل. والحق سمي حقا لثباته ودوامه، والباطل سمي باطلا لاضطرابه وزواله. يعني إن ظهر الباطل فإنه يظهر بصورة إيش مهتزة مضطربة، ثم يؤول إليه إلى السقوط وإلى الزوال. نعم. كذلك يضرب الله الحق والباطل. ثم قال فأما الزبد فيذهب جفاء، يعني ضائعا باطلا، يعني أكثر ما يعني مثل القدر الآن لما يغلى فيه الماء أو يغلى فيه الطعام يظهر شيء من الزبد، هذا الزبد غالب الناس يزيلونه صح، ما يشربونه ولا يأكلونه في طعامهم، فيذهب جفاء. يعني معنى الكلام أن الباطل وإن ظهر فإنه سيأتيه وقت للزول، مثل الحين الأمة الإسلام الحين تنهش في كل مكان، في كل مكان في بلاد الدنيا تنهش، في الغرب وفي الشرق وفي الوسط وفي جزيرة العرب، في الشام، في العراق، في مصر، في المغرب العربي، في أفريقيا، في أوروبا، وفي كل مكان تنهش. ولكن إذا تمسكوا بالحق وأعلنوا بالحق فإن الله عز وجل سيبقيهم، وهذه الأمة لا تزول أبدا، هي باقية بقاء الليل والنهار، بقاء الليل والنهار هي باقية. وسيأتي يوم حتى الشجر والحجر ينصرها ويؤيدها، قال الله عز وجل لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقول الشجر والحجر حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر يهود. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، يعني يبقى ولا يذهب، وهذا من رحمة الله عز وجل. كذلك يضرب الله الأمثال، يعني جعل الله عز وجل مثالا للحق وكذلك جعل الله عز وجل مثالا للباطل. نعم. ثم قال الله عز وجل للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. الذين استجابوا يعني أجابوا، واستجابة يعني مبالغة فيه في الإجابة، انقادوا وأذعنوا للآيات وللهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق شغلها الشر لربهم. يعني أجابوا وأطاعوا ونقادوا وجمعوا بين العلم والعمل، بين العقيدة والشريعة الحسنى، والحسنى هي الجنة، وسميت الحسنى سميت الجنة بهذا لأنها بلغت في الحسن غايته ومنتهى. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فكل ما خطر بقلبك من حسن وجمال أنه هو الجنة هو خلافه، أعظم منه وأحلى وأولى عند الله سبحانه وتعالى. نعم. للذين استجابوا لربهم الحسنى، وليس فقط، بل الله عز وجل زادهم ما هو أعظم وأحلى، قال للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، النظر إلى وجه الله عز وجل. نعم. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، لو أن شخص منهم يملك هذا كله، كل يعني لهم ما في الأرض جميعا من ذهب وفضة ومعادن ثمينة وقصور وأنهار ومزارع، كلها أملاكه ونقوده، وهو كافر ويريد أن يفدي نفسه من عذاب الله يوم القيامة، ما قبل منه، ما تقبل الله عز وجل منه، والله عز وجل يريد منهم ما هو أقل من ذلك، أن يقولوا لا إله إلا الله ويستجيبوا لأمر الله عز وجل. أولئك لهم سوء الحساب نسأل الله العافية أن يناقش الحساب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب هلك، من نوقش الحساب هلك، واضح. أما المؤمن فإنه يحاسب حسابا يسير، يقرر بذنوبه وتعرض عليه ذنوبه ثم يسترها عليه ويغفر الله عز وجل له ويكون من أهل الجنة. أما يناقش ولا يغفر له، هذا هو سوء الحساب، نسأل الله العافية والسلام. ومأواهم يعني في الآخرة جهنم وبئس المهاد، يعني بئس الفراش الذي فرش لهم وهو النار، نسأل الله العافية والسلام. الله عز وجل قال لهم ظلل من النار ومن فوقهم ظلل، يعني النار من كل الجوانب، وهذا معنى سيصلون تصلية بمعنى أن النار تحاط بهم من كل جانب، نسأل الله العافية. ثم قال الله عز وجل أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى هل يستويان؟ الجواب لا يستويان. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، يعلم علم اليقين أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، هل يستوي هذا الذي آمن وعمل بما آمن به كمن هو أعمى عنه لا يعلمه ولا يعمل به؟ هل يستويان؟ لا يستويان أبدا. إنما يتذكر يستعد أولو الألباب، ذو العقول السليمة الصافية الذين يعلمون ما عند الله عز وجل ويعلمون هذه المعاني العظيمة، وأن الله عز وجل أراد منهم التوحيد وأراد منهم الإيمان والعمل الصالح، واضح. أولئك أولو الألباب. ثم جاء بأمثلة بصفات عظيمة بها دخلوا الجنة وبها رحمهم الله، وهذه الصفات جمعت بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وجمعت بين الأعمال القاصرة والأعمال المتعدية. لما ننظر في هذه الأعمال العلمية والأعمال العملية والأعمال القاصرة التي يعني تكون يكون نفعها قاصرا على من فعلها والمتعدية، يعني نفعها متعد. وإن هذه الأعمال الصالحة ليس الأعمال الصالحة جميعا، إنما هي أصول أصول الأعمال الصالحة. واضح؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والعهد الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم أنه هو سبحانه ربهم ومعبودهم وإلههم، هذا هو الذي العهد الذي أخذه الله عز وجل. الذين يوفون بعهد الله وكل أوامر الله عز وجل على عباده وما فرضه عليهم من عهده سبحانه، ولا ينقضون الميثاق يلتزمون به يوفون به. هذا المعنى الأول، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية، والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل، بمعنى بعضهم قال الذين يصلون ما أمر الله به أن يصل، بعضهم قال الإيمان بما جاءت به الرسل، ولا نفرق بين أحد من رسل الله عز وجل، نؤمن بهم إيش جميعا. والأظهر أن المراد صلة الرحم. قال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل أنه صلة الرحم، وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضل صلة الأرحام، منها قوله سبحانه في الحديث القدسي: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها جثثته. نسأل الله العافية والسلام. نعم، والأحاديث في هذا لا شك أنها كثيرة. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. والأخذ بعموم هذه الآية أولى. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يعني كل شيء أمرك الله عز وجل بصلته فإنه يدخل تحت هذه الآية. ومن الأشياء التي تدخل دخولا أوليا صلة الأرحام. والرحم هم أقربائك من جهة أبيك أو من جهة أمك. نعم، والصلة بمعنى السؤال عنهم، زيارتهم، عدم قطيعتهم وعدم هجرهم. وهذه الصلة تكون بما تعرف عليه الناس أنه صلة، حتى ولو كان الاتصال بالهاتف، إذا اعتبروه يعني صلة فلا بأس، فيعتبر من الصلة. وبعضهم قال أن الصلة أن تتحقق بعدم مقاطعتهم، بعدم قطعهم حتى ولو لم يزرهم، ما دام ليس بينك وبينهم قطيعة فهو من باب الصلة، أنت لم تقاطع. ولكن الأكمل والأفضل مما يأتي منك من زيارتهم واطمئنان عليهم وتفقدهم، تفقد أحوالهم وما يحتاجون، حتى تجمع بين الصلة وبين الصدقة. نعم. ثم قال تعالى: ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. عندنا خشية وعندنا خوف، عندنا خشية وعندنا خوف. الخشية أخص من الخوف، الخشية أخص من الخوف. الخشية قالوا هي خوف مبني على العلم بمن تخافه، تعلم الله عز وجل من هو، وتعلم أسماءه سبحانه وصفاته، وتعلم أفعاله، وتعلم ما أنزل الله من آياته سبحانه وتعالى، فهذا توجب الخشية. وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولم يقل إنما يخاف الله من عباده العلماء، قال إنما يخشى الله، لأن الخشية مبنية على أهل. أما الخوف فهو يعم الخشية ويعم الرهبة، واضح، ويعم الفزع وغير ذلك من أسماء الخوف، وهو من العبادات القلبية التي تطهر الباطن. الخوف والخشية تطهر الباطن. ويطهر الباطن طهر الظاهر. نعم. ثم قال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين صبروا، صبروا يعني حبسوا هذه النفس على ثلاثة أشياء: حبسوا هذه النفس على الطاعة، وحبسوها عن المعاصي والذنوب والشهوات، وحبسوها عن التسخط من أقدار الله عز وجل المؤلمة من المصائب والمحن. فإن الإنسان إذا أصيب بالمصيبة يجب عليه أن يصبر، هذا هو القدر الواجب والقدر المستحب أن يرضى، والقدر الذي هو فوق المستحب أن يشكر. ولكن القدر الذي أراده الله عز وجل مما يجب عليك أن تصبر على هذه المصيبة. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، ابتغاء وجه ربهم إشارة إلى أطلت عليكم ولا ها؟ إشارة إلى مقام عظيم من مقامات الدين. ما هو؟ صبر. قلنا صبر، صبر واضح. الذين صبر أقصد ابتغاء وجه ربهم الإخلاص، والإخلاص بمعنى التنقية، تنقية العمل، تنقية القلب، تنقية النية من شوائب الشرك والبدع والمحدثات ومن المعاصي والذنوب. نعم. وأقاموا الصلاة يعني أدوا هذه الصلاة مقومة كما أرادها الله عز وجل، أتوا بها على الوجه الذي أراده الله. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، جمعوا يعني بذلوا الأموال. وقوله والذين أنفقوا يجمع الصدقة الواجبة وهي الزكاة، والصدقة المستحبة وهي الصدقة، واضح. وكذلك الإنفاق على من تجب عليك النفقة عليهم تدخل، صحيح. وأنفقوا مما رزقناهم، قال مما رزقناهم يعني بمعنى أن الذي في يدك هو من رزق الله عز وجل عليك، واضح. فأعطهم. ولذلك قال الله عز وجل: ومن رحمته جعل الليل لتسكنوا فيه والنهار لا ومن رحمته جعل الليل لتسكنوا فيه والنهار ومن رحمته جعل الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. لما جاء عند الليل قال لتسكنوا فيه، هذا من اللف والنشر المعروف المرتب، لتسكنوا فيه في الليل ولتبتغوا من فضله، ما قال ولتعملوا ولتتحركوا ولتذهبوا إلى أشغالكم وأعمالكم وزراعاتكم، بل قال لتبتغوا من فضله، بمعنى أنك أنت خلال عملك تقرن في عملك اعتماد القلب، أنك أنت الله عز وجل هو الذي توكل عليه، الذي أخرجك من بيتك في الصباح الباكر وتركب سيارة تقلك إلى مكان عملك وتعمل، ثم مقابل هذا العمل تعطى رزق، تعطى راتب أو تعطى أجرة، يعني تدبر أمورك. أي هذه الأجرة ما سيقت إليك إلا من فضل الله عز وجل. ولذلك من يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله ومن استغفار الله فليبشر بالأرزاق الوفيرة، أعظمها ليس الأشياء المادية، الرضا الذي يكون في قلبك، والرضا الذي يكون في القلب، انشراح الصدر، هذا من أعظم ما يكون، أعظم من الدينار والدرهم، ما دام مطمئن البال ومرتاح البال ومعلوم أن رزق المكتوب علي لا يذهب إلى غيري، صح ولا لا؟ يأتي إلي. شلي ضحك حبيبي ها؟ طب يضحك إذا عجبته يعني ها؟ نعم. وأنفقوا مما رزقناهم، هذا الملحب عند قول الله عز وجل مما إيش؟ مما رزقناهم، مما، والرزق اسم جامع لكل ما ينتفع به سرا وعلانية، جمعوا بين السر وبين العلانية، بمعنى أن عندنا الأمر سيان، وإن كان الأمر بالسر أفضل باعتبار والعلانية أفضل باعتبار، يعني بمعنى لو واحد خايف على نفسه الرياء نقول ادفع سرا حتى لا يدخل إلى قلبك هذا الداء، لأن هذا الداء يفسد القلب ويفسد العمل ويفسد الأجر، ولكن إذا أراد أن يظهرها أمام الناس حتى يعلم الناس أن فلان بن فلان أو الطائفة الفلانية محتاجة إلى المال، أو حتى يقتدى به في الإنفاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، ولا يخدش هذا في إيش؟ في حتى لو حسن صلاته أمام الناس وفي السر أخل ببعض السنن، ولكن لما حسن صلاته أمام الناس ليعلم الناس صلاته، هذا ليس خارما، إيش؟ خارما للإخلاص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صليت لكم لتعلموا صلاتي، أو كما جاء في الحديث، فمدار هذا كله نية، إنما الأعمال بالنيات، وإلا وباعتبار آخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، هاي من 7 الذين يظلهم الله في ظله، ويدرؤون بالحسنة السيئة، يعالجون أنك أنت محل للخطأ، محل العصيان، محل الذنب، ولكن الفرق بينك وبين غيرك أن غيرك يستمر ويتمادى، أنت لا تستمر ولا تتمادى، فإذا جاءت منك السيئة تدمها بإيش؟ حسنة تمحوها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة وأتبع الحسنة السيئة، إيش اللي بالسيئة حسنة تمحوها، يعني الحسنة تمحو إن الحسنات يذهبن السيئات، أولئك لهم، والحسنة سميت حسنة لأنها تضيء قلب صاحبها، وهذا حسن، وتضيء وجهه هذا حسن، تضيء عمله هذا حسن، والسيئة خلاف ذلك يسوء بها صاحبه، كما قال الله عز وجل عن المشركين عن الكافرين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، هذا من أثار مسمى أو من أثار اسم السيئة، وأعظم السيئات الشرك، وأعظم الحسنات أعظم الحسنات توحيد يا شيخ مبارك، توحيد أول ما أمر الله، أعظم ما أمر الله عز وجل به. أولئك لهم عقبى الدار، أولئك لهم عقبى الدار يعني الجنة، يعني عاقبتهم دار الثواب وهي الجنة، وهي دار فضل الله عز وجل. ثم بين الله سبحانه وتعالى يعني معنى هذه الجنة أو ما يكون فيها، قال جنات عدن، جنات يعني بساتين فيها أنواع من الثمار وأنواع من الفواكه، وعدن يعني إقامة، فهو منه سمي المعدن لأنه يمكث طويلا في مكانه لا يفارق. فهذه الجنة دار إقامة يدخلونها، وكذلك يدخلها من صلح، يعني يجمع الله عز وجل بينك وبين أحبابك يوم القيامة وأقرب الناس إليك، آباءهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، فهؤلاء يدخلون معهم من رحمة الله. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما عرفناهم من عملهم من شيء. ولكن هل يعني مثلا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه في الجنة؟ واضح. والنبي في أعلى عليين لا شك، من أرقى درجات الجنة يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم، واضح، ومعه أزواجه فهم معه بالتبع، واضح، معه بالتبع. قد يكون الإنسان يدخل معه من هو دونه في العلم والعمل وفي كذا، ولكن من فضل الله عز وجل يدخله معه بالتبع. نعم يدخل. وهذا يعني فيه الدعاء للآباء والدعاء للأزواج والذريات بالصلاح حتى ينالوا هذه الثمرة العظيمة. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب من أبواب الجنة أو من أبواب القصور التي هم فيها، سلام عليكم، يعني سلمكم الله عز وجل من الآفات. فيكون إما دعاء وإما تحية أو إخبار أن أنتم ما فيه من سلام الله عز وجل لكم وأنتم في الجنة. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، فنعم العاقبة هذا المكان الذي أنتم فيه. يليت واحد فيكم يعدد لنا هذه الصفات التي وردت. أولا قل معي الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، هذا واحد. والذين يصلون ما أمر الله عز وجل به أن يوصل، ما أمر الله به أن يوصل. الثالثة ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، هذا أربعة صح. والذين صبروا هذه خمسة. ابتغاء وجه ربهم هذه ستة. بعد وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرعون بالحسنة السيئة، هذه التاسعة. بعد أولئك له، هذه تسع صفات عظيمة وهي كلها الصفات كما قلنا أصول. ثم جاء الصنف المقابل لهؤلاء المؤمنين أولو الألباب، قال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، يعني الميثاق الذي أخذه الله عز وجل عليهم وهم في ظهر أبيهم آدم أنه هو الله عز وجل الرب المعبود المستحق للعبادة. وهذا النقض يكون إيش؟ بالكفر والشرك. قال ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض الأنبياء، والكفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء، أو أنهم يقطعون الأرحام فلا يصلون الأرحام ويفسدون في الأرض. والفساد في الأرض بماذا؟ بالمعاصي. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، كيف يفسدونها بعد أن أصلحها الله عز وجل؟ فهؤلاء أداة فساد وأداة إفساد، نسأل الله العافية والسلامة. أولئك لهم اللعنة، يطردون من رحمة الله عز وجل، ولهم سوء الدار يعني سوء المنقلب وهي النار، نسأل الله العافية والسلامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا مما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.